الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التصحيح. باب التصحيح يعني تصحيح المسائل، وتقدم لنا التأصيل، وهذا التصحيح. فما هو التأصيل وما هو التصحيح؟ التأصيل عرفناه بأنه تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها إذا كان فيها فروض بلا كسر. التأصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. مسألة فيها نصف واحد، أقل عدد يخرج منه النصف ما هو؟ اثنان. فروضها مسألة فيها نصفان، ما هو أقل عدد يخرج منه النصفان؟ هو اثنان. مسألة فيها ربع ونصف، أقل عدد يخرج منه الربع والنصف هو أربعة. أقل عدد يخرج منه السدس ستة. أقل عدد يخرج منه الثلث ثلاثة. أقل عدد يخرج منه الثمن ثمانية. فالتأصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة إذا كان فيها فرض واحد، أو فروضها إذا كان فيها عدد من الفروض فيها سدس وثلث، فيها نصف وسدس وثلث، أقل عدد يخرج منه هذه النصف والثلث والسدس هو ستة. أقل عدد يخرج منه الثمن هو ثمانية. ما نقول أربعة ثم الواحد نأخذ نصفه. أقل عدد يخرج منه الربع، ما يصح أن نقول يخرج من اثنين نصف الواحد من اثنين، لا، لابد كامل. نقول أقل عدد يخرج منه الربع هو أربعة، أقل عدد يخرج منه السدس هو ستة، ولا يصح أن نقول السدس يخرج من ثلاثة لأن الواحد من الثلاثة نأخذ نصفه يصير سدس، لا. أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، هذا ما هو التأصيل. إذن التصحيح الآن ما هو أوسع من التأصيل، لأن التأصيل محدود. الأصول اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرون أربعة وعشرون ثمانية عشر ستة وثلاثون تسعة، بس هذه الأصول لا تزيد بل محتمل تنقص، لأن فيه خلاف في أصلين هل هما أصلان أو مصحان. التصحيح لغة التفعيل، لغة تفعيل، وهو ضد السقم في اللغة. يقول هذا هل هو صحيح أو سقيم؟ يقول لا سقيم. والآخر صحيح أو سقيم؟ يقول لا صحيح. إذن التصحيح ضد السقم. أقول تفعيل تصحيح من الصحة وهي ضد السقم. ما المقارنة بين الاسم الشرعي والاسم اللغوي اللي هو السقم؟ التصحيح في باب الفرائض إذا لم ينقسم النصيب على الورثة، يعني أصبح فيه كسر، والكسر ما هو مرض، الكسير ألا يقال له مريض؟ فكذلك في باب الفرائض إذا انكسر فهو مريض، يحتاج إلى علاج ليصح من الصحة، وهي ضد السقم. يعني نحن كأن نسعى في علاجه وتصحيحه، وقبل من كسر نريد منه يمشي ما يستطيع، مكسور، فنصححه نعالجه ليصح فيمشي على قدميه. كذلك النصيب كان منكسر على أصحابه ما يستقيم، فنصححه لينقسم عليهم، لكل واحد يأخذ نصيبه. واصطلاحا هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. ما عندنا في باب الفرائض 3.5، 4.5، 2.5، لا لا 2.5، لا ما عندنا هذا، 2.5 نضربها حتى تكون عدد كامل، أشبه ما يكون في باب الحساب العام بتوحيد المقامات، يعني نضاعف العدد حتى يكون كامل بلا كسر. مثلا الزوجة لها الثمن، إذا صححت المسألة إلى 16 كم يكون لها؟ 2.8، 2.16، أو 3.24. مثلا الجدات لهن 1.6، لهن سدس. ما عندنا في باب الفرائض نقول هذا الواحد يقسم على 3، لا، لازم كل واحدة تعطى عدد صحيح بدون كسر يصحح تزال علته، وهو هو لا يتغير مهما ارتفع العدد فقيمته 1. الجدات 3 لهن 1.6، من 6. إذا أردنا أن نصحح هذا نعطي كل واحدة رقم صحيح، نقول نصحح 6 إلى 18، إلى 18، فيكون 6 كم؟ 3، كل واحدة تأخذ 1، كل واحدة أخذت 1 من 18، بينما للجميع 1 من 6، هو هو ما تغير، القيمة المعنوية هي هي، وإنما التصحيح تكبير العدد ليكون خاليا من الكسر. ما معنى التصحيح لغة واصطلاحا؟ لغة إذا سئل عن الشيء لغة يعني في لغة العرب، في لغة العرب، ولذا يقال تعريف الزكاة لغة يقال الزكاة بمعنى نما وزاد، تعريف الصيام لغة هو الإمساك عن الكلام يسمى صيام، ورد في القرآن نذرت للرحمن صوما أسكت، هو اللي جاوب. يسألونها مريم عليه السلام فتقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ما عندي كلام، الكلام عند هذا الوليد اللي ولد من ساعته. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، عرف أن قصدها الكلام، إني نذرت للرحمن صوما، تقول أنا لن أتكلم فكلموا الولد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فنطق عليه الصلاة والسلام. فالإمساك عن الكلام يقال له صيام، الإمساك عن المشي يقال له صيام. خير صيام وخير غير صائمة، يعني واقفة مستقرة، وغير الصائمة ماشية. فالإمساك عن شيء ما يقال له لغة صيام، فيقال عرف التصحيح في اللغة، فيقال في التصحيح هو المراد به الصحة، والصحة ضد السقم ضد المرض، يقال هذا صحيح وهذا مريض، هذا هو الأصل. وإذا أردنا التصحيح كأننا نريد العلاج، نعالج هذا حتى يمشي مع الآخر. واصطلاحا، نعم، لغة تفعيل، تفعيل من الصحة وهو ضد السقم. تفعيل يعني تصحيح، يعني تصريف، كلمة تصحيح وزن تفعيل في اللغة. واصطلاحا وهو ضد السقم ضد المرض. واصطلاحا هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، مثل ما مثلنا في الجدات، قلنا هلك هالك عن ثلاث جدات وعم، نقول المسألة من ستة، للجدات السدس واحد وللعم الباقي خمسة، نقول صحح المسألة، تقول أنا صححتها، نقول لا، الآن أنت أصلتها، أصلتها، طلعت لنا الأصل، أصل ستة هي أصل السدس. أما التصحيح ما جاء الآن، تقول كيف التصحيح؟ نقول الجدات ثلاث أعطيتهن واحد، لا نريد منك هذا في باب الفرائض، نريد أن تعطي كل واحدة نصيبها بلا كسر، لا تعطي الثلاث واحد تقول اقتصمنا كل واحد تأخذ ثلث، نقول لا، ما عندنا في باب الفرائض كل واحدة تأخذ كسر من العدد الصحيح، لا، كل واحدة عطى عدد صحيح. تقول كيف هذا؟ نقول بسيط، ضاعف العدد يا أخي، وهذا هو التصحيح. تقول طيب أجعله بدل من ستة أجعله من تسعة، نقول ما يخرج نصيب الجدات كامل. تقول أجعله لكم من اثني عشر، نقول يخرج نصيب الجدات اثنان وهن ثلاث، ما يتم. كيف أعمل به؟ نقول ضاعفه بحيث يخرج نصيب الجدات على عدد رؤوسهم، اضربه يا أخي بثلاثة، اضرب الستة بعدد رؤوس العجائز، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، للجدات السدس واحد مضروب في ماذا؟ في الثلاثة اللي ضربت بها، واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد، الباقي كم بعد الثلاثة؟ باقي خمسة عشر، أعطها العم. يقول العم تثقلني، أعطيتوني خمسة عشر، نقول هي هي، ما زادت ولا نقصت، خمسة عشر من ثمانية عشر أو خمسة من ستة، هي هي، هذا نصيبك، لا زيادة ولا نقص، بس إننا ضاعفنا لأجل الجدات يأخذن نصيبهن كامل. إذن نطبق هذا التعريف على هذه المسألة، هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، هذا هو التصحيح. ستة الأصل، أقل عدد ينقسم على الثلاث الجدات هو 18، هذا أقل عدد. لو قلت مثلا أريد أن أحيلها إلى 24 نقول ما أحسنت، لأنك ما أتيت بأقل عدد، أتيت بعدد أكبر، ثم بعد ذلك أخطأت، أصبح نصيب وهن كم؟ سدس، سدس من 24 كم؟ 4، ورؤوسهن 3، ما ينقسم. نحن نريد أن يكون النصيب على قدر الرؤوس. تقول أضاعفها إلى 36، نقول نعم، هذا من حيث الانقسام ينقسم، 36 لأن السدس 6 لكل واحدة 2، لكن هذا لا ضرورة له. والمؤلف رحمه الله قال لك هو أقل عدد ينقسم على الورثة، أقل عدد 18، وأنت ذهبت إلى عدد أكبر منه، قلت 36، هذا خطأ، وإن كانت النتيجة واحدة لكن خطأ مصنعي، خطأ عملي، وإلا النصيب هو هو ما تغير. إذن التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة. إذن تقول ما الفرق بين التصحيح والتأصيل الذي درسناه قبل فترة؟ نقول هناك فرق كبير. التصحيح هو أقل عدد ينقسم على الورثة، والتأصيل أقل عدد يخرج منه الفرض. هلك هالك عن 4 زوجات وابن. نقول للزوجات 4 الثمن، 1 من 8، هذا ماذا نسميه؟ تأصيل، أخرجنا منه فرض المسألة بلا كسر. الزوجات لهن 1 من 8 ثمن، و7 للابن، يكفي هذا، هذا تأصيل، أخرجنا منه فرض المسألة. خرج فرض المسألة مثلا، هل يكفي؟ لا، ما يصلح أن تعطي الزوجات 1 وتقول اقتسمنه، لا، 1 مشرقة 1 مغربة، كل واحد أعطى نصيبها كامل وتذهب لأهلها. نقول طيب، 8 اللي ما خرج منها سهام الورثة بلا كسر نضربها في 2، كم تصح؟ من 16، كم يكون نصيب الزوجات؟ 2، 2 من 16 ما تعمل شيء، ما يكون نصيبهن كامل لأنهن 4. نضرب 8 هذه في 3، تصح من كم؟ من 24، نصيب الزوجات الثمن، والثمن من 24 كم؟ 3، ما ينقسم عليهن. ما تقول كل واحدة تأخذ 1 إلا ربع، لا. كيف أتوصل؟ قد يقول لي قائل كيف أعرف أصحح المسألة؟ وهذا هو الهدف، عرفت كيف أوصلها، أنظر الفروض التي فيها وأقول من كذا، لكن كيف أعرف أصحح المسألة؟ أقول انظر، إن كان في فرض 1 فالمسألة بسيطة، اضرب أصحاب الفرض هذا في أصل المسألة هذا هو التصحيح. هلك هالك عن ابن وأربع زوجات، قلنا من ثمانية، الزوجات واحد والابن سبعة، كيف نقسم نصيب الزوجات منقسم عليهن؟ نقول ننظر كم رؤوس الزوجات، أربع. نعرف أن أقل عدد يخرج منه السهام هو ضرب أصل المسألة في أربعة. أربعة في ثمانية بكم؟ باثنين وثلاثين. ننظر كيف نستخرج نصيب الزوجات، نقول للزوجات واحد، الأصل واحد من ثمانية، واحد مضروب في أربعة التي هي جزء السهم، أصبح كم؟ أربعة، وهن كم؟ لكل واحدة واحد، وتمشي. وهكذا هلك هالك عن أربعة إخوة لأم وعم، أربعة إخوة لأم وعم، المسألة من كم؟ انظر أقل عدد يخرج منه فروض المسألة، كم عندك من فرض؟ واحد، وهو الثلث. أقل عدد يخرج منه الثلث ثلاثة، لا تطول. أعطينا الإخوة لأم أربعة، الثلث واحد، وأعطينا العم الباقي اثنان. هل يصح أن نقول للإخوة لأم أربعة لكم واحد خذوا واقتسموه؟ لا، بباب الفرائض لا، نحن نصحح هذا الواحد بحيث أنه يكون عدد كبير ينقسم عليهم ولا نزيد، بحيث ينقسم على عدد الرؤوس. كيف نطلع التصحيح؟ التصحيح كيف نطلعه؟ ننظر نقول نصيب الإخوة لأم واحد وهم أربعة لا ينقسم عليهم، نضرب الأربعة التي هي رؤوسهم في أصل المسألة ثلاثة، أربعة في ثلاثة بكم؟ باثني عشر. كيف نعطيهم؟ ما نقول كان لهم الثلث ننظر ثلث اثني عشر كم ونعطيهم إياه، لا، عندنا طريقة أسهل وأوضح، نقول كان لهم واحد من ثلاثة والثلاثة ضربت في كم؟ في أربعة، فنقول لهم واحد من ثلاثة نضرب الواحد هذا في أربعة، عدد الرؤوس واحد في أربعة، بأربعة لكل واحد منهم واحد، كم يبقى من الاثني عشر؟ الباقي للعم ثمانية يأخذها. يقول جزاكم الله خير، كان حقي أول اثنين والآن أعطيتهم ثمانية، منين جبتوا هذه الزيادة؟ نقول على حسابك، ما جئنا بشيء من عندنا، كان لك اثنان من ثلاثة والآن لك ثمانية من اثني عشر، هي الثلثان، ما زاد وما نقص، كبرنا العدد لأجل نرضي الإخوة لأم، نعطي كل واحد منهم واحد. هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. ويتوقف التصحيح على أمرين: الأول معرفة أصل المسألة، والثاني معرفة جزء السهم. يعني كيف تستخلص، كيف تخرج، كيف تظهر التصحيح؟ هل هو إخراص واعتباطا؟ لا، مبني على الأصول. استخراج التصحيح مبني على قواعد، مبني على أصلين لا بد منهما. الأصل الأول معرفة أصل المسألة، لأن ما يمكن نخرج التصحيح إلا بعد إخراج أصل المسألة. إذا عرفنا أصل المسألة لا بد أن نعرف جزء السهم، لأن جزء السهم هذا هو الذي تضرب به المسألة، وهو الذي يضرب به نصيب كل وارث. نقول الحمد لله قد عرفنا أصل المسألة، فما هو جزء السهم؟ جزء السهم هذا هو الذي ضرب به أصل المسألة. من أين نستخرجه؟ نستخرجه من الرؤوس، رؤوس أصحاب السهام، رؤوسهم. ننظر كم هي، ما هي؟ إذا كان الانكسار على فريق واحد فهذا له طريقة، وإذا كان الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة فلها طريقة خاصة. إذا كان الانكسار على فريق، وهو نهاية درسنا اليوم، على فريق واحد، فجزء السهم بسيط، هو رؤوس الفريق الذي لم ينقسم عليهم سهامهم. جزء السهم هو رؤوس الفريق الذين لم ينقسم عليهم سهمهم، هذا هو جزء السهم. وعرفنا أن الانكسار قد يكون على فريق، وقد يكون على فريقين وثلاثة وأربعة، والانكسار على فريقين وثلاثة وأربعة سيأتي إن شاء الله. والآن نعرف إذا كان الانكسار على فريق فهو سهل والحمد لله. هلك هالك عن جدة وأربعة أعمام، جدة وأربعة أعمام. لو لم تكن معنا الجدة لاسترحنا، قلنا أصل المسألة من عدد الرؤوس أربعة انتهينا، لكن الجدة لا، ما ترضى ولا يرضون أن يعطوها الربع أو يعطوها كواحد منهم، لا، لأن لها السدسي. فنقول إذن أصل المسألة، الخطوة الأولى أصل المسألة من ستة، الجدة سدس واحد، بقي معنا كم؟ خمسة. لمن؟ للأعمام. الأعمام كم رؤوسهم؟ أربعة. كيف نصحح المسألة هذه؟ نقول يا أخي المسألة واضحة بسيطة الحمد لله، اضرب أصل المسألة اللي هو ستة في عدد رؤوس الأعمام. ماذا نسمي عدد رؤوس الأعمام؟ جزء السهم. أربعة في ستة بأربعة وعشرين، للجدة كم؟ واحد مضروبا في أربعة، لها أربعة، وللأعمام كم؟ خمسة مضروب في أربعة عشرين، ورؤوسهم أربعة لكل واحد. للأعمام الجدة أعطيناها أربعة من كم؟ من أربعة وعشرين، والأعمام أعطينا كل واحد خمسة من أربعة وعشرين. إذن عرفنا جزء السهم الذي هو عدد رؤوس الفريق غير المنكسر المنقسم عليهم سهامهم. نحن لا نزال في الانكسار على فريق واحد. هلك هالك عن جدة وأخوين لأم وأربعة أعمام السابقة، أربعة أعمام. المسألة من كم؟ واضحة، من ستة، للجدة السدس واحد، وللإخوة لأم اثنان، وهم ورؤوسهم اثنان، منكسر ولا منقسم؟ منقسم، كل واحد يأخذ واحد. وللأعمام الباقي، الباقي كم هو؟ ثلاثة، ورؤوسهم أربعة غير منكسر. قد يقول القائل لو جعلت رؤوسهم ثلاثة، نقول لو جعلنا رؤوسهم ثلاثة انقسم عليهم، لكن مقصود أن يكون في انكسار. رؤوسهم ثلاثة رؤوسهم أربعة وسهامهم ثلاثة. نبي نضرب المسألة في عدد ينقسم عليهم بلا كسر، نقول المسألة بسيطة والحمد لله، اضرب أصل المسألة في عدد الرؤوس التي لم ينكسر عليها ينقسم عليها، نضربها في رؤوس الإخوة لأم، لا لا الإخوة لأم مسالمون معروفون هم المساكين يحجبون ولا يحجبون. إذن الأعمام رؤوسهم أربعة وسهامهم ثلاثة غير منقسم، نضرب الأربعة في ستة بأربعة وعشرين، نقسم نقول للجدة واحد في أربعة بأربعة، وللإخوة لأم اثنان في أربعة بثمانية، لكل واحد أربعة. بقي الأعمام لهم ثلاثة مضروب في أربعة باثني عشر ورؤوسهم أربعة لكل واحد ثلاثة. هذا هو التصحيح على فريق واحد. اقرأ. ما هي طريقة التصحيح؟ المسألة إما أن تصح من أصلها أو لا، فإن صحت من أصلها أو عولها إن كانت عائلة فلا تحتاج إلى عمل. إن صحت من أصلها أو عولها فلا تحتاج إلى عمل. مثلا هلك هالك عن أم وعمين، أم وعمين، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللعمين الباقي اثنان لكل واحد واحد، هذه صحت من أصلها والحمد لله ما احتجنا إلى عمل. أو عولها إن عالت، مثلا هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين أو لأب سيان، المسألة من ستة لأن فيها نصف وفيها ثلثان مخرجها من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان أربعة لكل واحدة اثنان، صحت من عولها. عالت إلى سبعة، هذه السبعة نعطي الزوج ثلاثة ونعطي الأخت الشقيقة اثنين ونعطي الأخت الشقيقة الثانية اثنان وخلاص انتهت، صحت من عولها. نعم. مثاله زوج وجدة وعم، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد والباقي للعم. هذه ما احتاجت إلى تصحيح، صحت من أصلها. نعم. مثال آخر زوج وشقيق، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. نعم. مثال آخر زوج وشقيقتان وجدة، المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة وللجدة السدس واحد، فكلا المسألتين لم تحتج إلى عمل لانقسامهما على الورثة، فصحت الأولى من أصلها والثانية من عولها، فإن لم تصح من أصلها أو من عولها إن كانت عائلة فلا يخلو إما أن يكون الانكسار على فريقين أو فريقين أو أكثر. فريق واحد له طريقة، وفريقان أو أكثر سيان العمل واحد، صار الانكسار على فريقين، صار الانكسار على ثلاث فرق، صار الانكسار على أربع فرق ولا يزيد عن أربع فرق، كل عمله سيأتي إن شاء الله. نعم. فإن كان الانكسار على فريق واحد ويتصور في كل أصل من الأصول التسعة فلا يخلو من أحد شيئين، إما أن تباين سهامه سهام رؤوسه أو توافق، فإن باينت سهام رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم فنضربها في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة، فما بلغ منه تصح، ثم نقسمه، فمن له من المسألة شيء أخذه مضروبا في جزء السهم، فإن كان واحدا أخذه، وإن كان فريقا فاقسمه عليهم كما تقدم. نعم. ونقول لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب، لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب، يعني مثلا الجدات اللي قلنا لهن واحد من ستة وهن ثلاث، يصير لكل واحدة منهن واحد من 18. نعم. وإن وافقت رؤوسه سهامه أي شاركت في جزء أو أجزاء رددت الرؤوس إلى وفقها، فيكون الوفق هو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه نصح. نعم انتظر. إذا كان السهام مثلا ثلاثة والرؤوس أربعة، فيكون جزء السهم هو الرؤوس كاملة. إن كانت السهام مثلا ثلاثة والرؤوس خمسة، فجزء السهم هو الرؤوس كاملة، فيتأتى في السهام والرؤوس أحد شيئين، إما أن يكونا متباينين مثلا كاثنين وثلاثة وثلاثة وأربعة وثلاثة وخمسة وأربعة وسبعة وخمسة وستة وخمسة وسبعة، يعني لا يتفقان في جزء من الأجزاء، فحينئذ تكون الرؤوس هي جزء السهم يضرب بها أصل المسألة ومنه تصح، كالأمثلة التي ضربناها مثلا هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم وعم، ثلاثة إخوة لأم وعم، المسألة من كم؟ من ثلاثة، للإخوة لأم واحد والعم له الباقي، الواحد غير منقسم على الثلاثة، يعني السهم واحد والرؤوس ثلاثة غير منقسم، نضرب الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة ثلاثة تصح من تسعة، نعطي نقول نضرب ما كان لهم جميع في جزء السهم الذي هو الثلاثة ثم يقسم بين الرؤوس، فنقول للإخوة لأم واحد من واحد في ثلاثة بكم؟ بثلاثة، ورؤوسهم كم؟ ثلاثة، كل واحد واحد، وللعم الباقي اثنان في ثلاثة بكم؟ بستة، يعني له ستة من تسعة، هي اثنان من ثلاثة سواء. ومسألة التوافق، يعني إذا توافقت الرؤوس والسهام، هذه ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لكن لا مانع أن نأخذ عنها تأسيس، فنقول الموافقة مثلا كأن تتفق الرؤوس والسهام في جزء من الأجزاء. تكون الرؤوس مثلا 6 والسهام 4، هل بين 6 والـ4 توافق أم تباين؟ في توافق، 6 لها نصف وهو 3، والـ4 لها نصف وهو 2، بينهم توافق في النصف. 8 و6 بينهما تباين أو توافق؟ توافق في النصف. 6 لها نصف والـ8 لها نصف. 3 و9 متباينة أم متوافقة؟ متوافقة. 3 لها ثلث والـ6 لها ثلث، وهكذا. يعني إذا كانت السهام والرؤوس تتفق بجزء من الأجزاء رددنا إلى هذا الجزء واستخرجنا جزء السهم من بينهما كما سيأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.